يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام وإخواني الحضور، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة التفسير في هذه الأكاديمية الإسلامية العلمية المفتوحة. اليوم معنا بإذن الله عز وجل سورة جديدة من سور جزء عامة، وهي سورة البروج. هذه السورة بلا شك وقد أجمع العلماء على ذلك أنها مكية، وهذا ظاهر من موضوعاتها ومن أسلوبها وطريقة خطابها. هذه السورة الكريمة سورة البروج تتحدث عن أولئك الذين يؤذون المؤمنين بغير حق، ما يؤذونهم إلا لأنهم آمنوا بالله، فتهددهم وتوعدهم من مصيرهم السيء الذي سيلاقونه، وأن الله عز وجل لا يضيع من عملهم شيئا، وأنه يمهلهم لكن لا يهملهم. هذه السورة افتتحت بأربعة أقسام، قال الله عز وجل فيها: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. هذه أربعة أقسام، ولم يذكر المقسم عليه، وهذا كثير في القرآن أن يؤتى بالقسم ولا يذكر جواب القسم. لماذا؟ لأن الجواب يكون معروفا من القسم أو معروفا من السياق، وقد يكون هذا في بعض الأحيان أهيب للجواب. يعني كأن تقول لعدوك الذي تخاصمه: والله ثم والله، وتسكت، أي لأقتلنك أو لا يعني أقبضن عليك أو لأوذينك أو شيئا من هذا القبيل. وكذلك يحذف الجواب في أشياء أخرى، مثل ما مر بنا قبل قليل في قول الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وحقت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، ولم يأتي جواب، جواب إذا، والجواب معناه مذكور في الآيات التي تليها، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني يقول لعباده: ستعلمون جزاء عملكم وستدركون ما كنتم تعملون، كما قال في سورة الانفطار: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال في سورة التكوير: علمت نفس ما أحضرت. إذن في سورة البروج لم يذكر جواب القسم، فما هو جواب القسم؟ قال العلماء: يؤخذ من معنى القسم. فلما قال واليوم الموعود عرفنا أنه يريد به القسم على البعث، فيكون المعنى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، لتبعثن ثم لا تجازن بأعمالكم، والعلم عند الله. طيب، والسماء ذات البروج، ما هي البروج؟ ما هي البروج؟ تفضل شيخ. البروج المنازل المعروفة، ذات المنازل المعروفة للكواكب. أيوة، إذن أخونا يقول ذات المنازل المعروفة للكواكب، لأن الشمس والقمر تجريان في منازل معروفة ولها أسماء معروفة عند أهل الفلك، فتسمى هذه بروجا. أو قال إن البروج هي النجوم التي نراها نحن في السماء، ولذلك اختلف السلف فيها، فقيل ذات القصور، ذات البروج معنى القصور، وقيل ذات النجوم، والثاني هذا أظهر وإن كان لا يتعارض مع الأول، لأنه إذا قيل النجوم أو قيل القصور أو المنازل التي ذكرها الأخ فإنها أيضا تعبر عن ذات المعنى. فالله يقسم بهذه السماء وما فيها من الآيات العظيمة، وهي هذه النجوم الهائلة التي تدل على الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعظمته. ثم قال بعد ذلك: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. أجمع المفسرون على أن اليوم الموعود هو يوم القيامة بلا شك، يوم القيامة بلا شك. ولماذا ذكروا الإجماع هنا؟ من يعرف؟ قالوا أجمع المفسرون على أن المراد باليوم الموعود هو يوم القيامة. نعم، يوجد مخالف لهم، لوجود مخالف أو خلاف قوي وكثير في قوله وشاهد ومشهود، فقالوا اليوم الموعود هو يوم القيامة بالإجماع، وأما الشاهد والمشهود فقد وقع الخلاف فيها على قريب من 40 قولا. طيب، يقرأ أحدكم في كتب التفسير فيرى هذه الأقوال الكثيرة في الشاهد والمشهود فيتعجب ويقول: طيب كيف نفهم القرآن بهذه الطريقة؟ نقول: لا، ينبغي لك أن تفهم كلام المفسرين وطريقتهم في التعبير عن المعنى، فإنه ليس كل خلاف ورد في التفسير هو من قبيل الاختلاف التضاد، لأن الخلاف عندنا نوعان: خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التضاد هو أن تقول بهذا أو بهذا، إما أن تقول بهذا أو بهذا. خلاف التنوع هو أن يمكن أن تجتمع الأقوال في معنى الآية، ويكون كل واحد من المفسرين أشار إلى مثال أو أشار إلى جهة من جهات المعنى. وهذا كثير في تفسير السلف، لأن حقيقة التفسير هي اجتهاد في إيضاح المعنى. يعني الآن لما أقول لك صف لي الطالب المجتهد، تقول: الطالب المجتهد هو الذي يحضر من أول الدرس ويدون كلام الأستاذ. هذا صحيح في وصف الطالب المجتهد ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب صف لي يا أخي أنت الطالب المجتهد، تقول: الطالب المجتهد الذي يفهم الدرس ويحسن جوابه في الامتحان. صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، هذا تفسير وهذا تفسير، هل هذان التفسيران عندما جاء كان متضادين؟ لا، بل متعاضدين. ولذلك يمكن نقول: صحيح جوابك عن الطالب المجتهد، وأنت صحيح جوابك عن الطالب المجتهد، علما بأنك أشرت إلى أشياء لم يشر لها صاحبك، وهو أشار إلى أشياء لم تشر لها أنت. وبهذا نعرف أن الخلاف الذي يرد بين السلف كثير منه ليس ضارا في بيان المعنى، بل هو مفيد، لأنه يوسع المعنى ويدلنا على جهاته وأمثلته حتى يتضح لنا بصورة كاملة. فقوله شاهد ومشهود، منهم من قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، ومنهم من قال الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر، ومنهم من قال الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمشهود أمته، منهم من قال الشاهد أمة محمد والمشهود هي الأمم السابقة، وأقوال كثيرة. يعني كل ما ورد في القرآن مما وصف بأنه شاهد أو وصف بأنه مشهود قد ذكر في تفسير هذه الآية إلا نادرا. وعليه فنحن نقول: الشاهد هو قسم بكل شيء شاهد، والمشهود قسم بكل شيء مشهود. وبهذا يكون هذا التفسير أعم التفاسير، وما ورد عن السلف إنما ورد من باب المثال وليس يراد به الحصر، وليس يراد به الحصر. وهذه قاعدة مهمة لنا في التفسير، خصوصا إذا قرأنا في مثل تفسير ابن كثير أو في تفسير الطبري أو البغوي أو زاد المسير، نرى أقوالا كثيرة فنظن أنها تشتتنا. لا، هي لا تشتتنا، بل توسع المعنى لنا وتزيدنا بصيرة بحقيقة معنى الآية. وهنا فرق كبير بين اختلاف المفسرين واختلاف الفقهاء، فالفقهاء لا يختلفون إلا اختلاف تضاد، هذا يقول حرام وهذا يقول مكروه، هذا يقول مكروه هذا يقول مستحب، هذا يقول مستحب وهذا يقول واجب، وواجب مختلف عن مستحب، مستحب مختلف عن مكروه، ومكروه مختلف عن محرم. وبذلك نقول هذا اختلاف وتضاد، وقل أن تجد بينهم اختلاف تنوع. أما المفسرون فغالب اختلافهم هو من باب اختلاف التنوع. أطلت أنا في هذه القضية لأجل أن نضع لإخواننا الذين يشاهدوننا قاعدة في اختلاف السلف التفسير، فأكثره من باب اختلاف التنوع، وقليل منه في اختلاف التضاد، قليل من في اختلاف التضاد. طيب، يقول الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. لاحظوا يا إخواني أن كل واحد مقسم به في هذه الأقسام الأربعة لا بد أن يكون له ارتباط بهذه السورة، لأن الله لا يقسم بالشيء منفصلا عما سيأتي بعده، بل لا بد أن يكون متناسبا معه. مثلا كلمة وشاهد ومشهود، ستلاحظون مثلا قوله: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين إيش؟ شهود، مناسبة بين شاهد ومشهود، وإيش؟ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. طيب، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إذن ما جاءت شاهد ومشهود إلا لتدل على الشهود في السورة، وهو أن هناك شهادة وشاهدا ومشهودا وتحذيرا وإنذارا من الله لقوم قد حضروا شيئا يغضب الله، فالله يهددهم بشهادته عليهم وباطلاعه على فعلهم، فليحذروا وليخافوا. طيب، ما هو جواب القسم؟ قال العلماء: مقدر بقوله: لتبعثن ثم لا تجازن على أعمالكم. قال سبحانه: قتل أصحاب الأخدود. بعض المفسرين يرى أن كلمة قتل هي جواب القسم، ولكن يعني هذا قول فيه نظر، والعلم عند الله، لأن مثل هذه الصياغة لا تكون جوابا للقسم في لغة العرب. قال: قتل، قتل دعاء بالقتل واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. أصحاب الأخدود أي أصحاب الشق الذي في الأرض، لأن الخد هو الشق، والأخدود هو الأرض المشقوقة أو الشق في الأرض. الحقيقة أن الآيات أشارت إلى أصحاب الأخدود ولم تبين لنا من هم، هل كانوا في زمن مضى، هل كانوا يعني في زمن نبي من الأنبياء، ما أشارت إلى شيء، لكن قالت أصحاب الأخدود. ومن هنا اختلف المفسرون في المراد بأصحاب الأخدود، من هم؟ هل هم يعني قصة وقعت في اليمن أو في نجران أو في بلاد الشام أو العراق أو في يعني سطع من الأرض آخر؟ ذكروا أقوالا، ولا مانع من أن تكون الآية شاملة لكل أولئك، لأنه ليس في الآية ما يدل على أن المراد به قوم معينين، هذه لابد أن نعرفها. حتى الحديث الذي ورد فيه قصة أصحاب الأخدود في صحيح مسلم لم يشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآيات من السورة، لنقول إن هذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسورة، بل إنه ذكر قصة أصحاب الأخدود ولم يقرأ آية من آيات سورة البروج. ومن هنا من حمل تلك القصة على أنها تفسير لهذه السورة فهذا اجتهاد منه، ومن قال لا شيء آخر فهذا أيضا اجتهاد منه ولا مانع منه، ولكن الأليق ما جاء في السنة النبوية، ولا مانع أن يكون غيره داخلا فيه، لأن الآيات تحتمل هذا كله، تحتمل هذا كله. قال: قتل أصحاب الأخدود، نسبهم إلى الأخدود لأنهم عملوه ليضطهدوا به المؤمنين، فهم شقوا في الأرض شقا عظيما، ثم أضرموا فيه نارا هائلة كبيرة، ثم ألقوا فيها من آمن، كما جاء في آيات السورة. قال: النار. النار هنا منصوبة ما مجرورة بأي شيء يا إخواني؟ ما الذي جعلها النار ولم تكن النار؟ ياض طبعا هي معطوفة على الأخدود، أين حرف العطف؟ طبعا هو المضاف المعطوف المضاف إليه. أين حرف العطف؟ قتل أصحاب الأخدود النار. أفضل شيء لعل هذا والله أعلم أن تفسير للأخدود. إيش معنى التفسير عندنا في اللغة في قتل أصحاب الأخدود؟ إيه يعني كأنه يقول ما هو الأخدود؟ النار ذات الوقود. هذا يعني مصطلح جديد من عندك. لا التي النار ذات الوقود التي أوقدت في هذا الأخدود. هذا يسمى عند النحويين يقال له إيش؟ بيان. أيوة يقال له بدل. بدل. أي بدل اشتمال لأن الأخدود اشتمل على النار. تقول أعجبني محمد علمه. علمه هذه بدل من محمد. ها؟ يسمى هذا بدل. البدل عندنا بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتمال. لما تقول جاء أبو حفص الفاروق مثلا أو جاء الفاروق عمر هذا بدل كل من كل، ويمكن يكون بدل بعض من كل أن تشير إلى الشيء ثم إلى بعضه، ويمكن يكون بدل اشتمال الشيء وما اشتمل عليه. فهنا النار هذه مجرورة بالبدلية من الأخدود لأن الأخدود مشتمل على النار. النار ذات الوقود صاحبة الوقود، والوقود يعني الحطب الذي أوقدت به تلك النار. يعني عندنا فرق بين الوقود والوقود. الوقود يعني ما يوقد به وهي تلك الحطب. قال الله عز وجل إذ هم عليها قعود جالسون حولها، هذا من شدة إيش؟ طغيانهم وظلمهم. يعني جالسون حول النار يتلذذون بتعذيب المؤمنين من شدة ما هم فيه من البغي والعدوان والظلم لهؤلاء المؤمنين الذين ما كان لهم من ذنب يستحقون عليه العذاب إلا أنهم قالوا ربنا الله. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي شاهدون وحاضرون على ما يفعلون بالمؤمنين، وهذا للدلالة على قسوة قلوبهم وعلى قصدهم لما فعلوا، وأن ما فعل لم يجري في الخفاء أو يجري من وراء ظهورهم أو بغير رضاهم أو بغير أمرهم، بل كان ذلك بأمرهم وكانوا مسؤولين بفعلهم وكانوا يظنون أنهم قادرون على كل شيء. قال وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وأشرنا قبل قليل إلى أن هذا الشهود قد كان له مناسبة في قوله وشاهد ومشهود. قال وما نقموا منهم، ما الذي جعلهم ينقمون من المؤمنين؟ قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقوا منهم لأنهم كانوا مشاغبين أو كانوا إرهابيين أو غير ذلك مما يحاولون أن يحتجوا به، لا، إنما نقموا من أجل أنهم كانوا مؤمنين. وهذه من العجائب يا إخواني، كيف أن الإنسان يعاقب على الحق وعلى التزامه به، وهذه إحدى السنن العظيمة في الصراع بين الحق والباطل، وهي أن الإنسان الملتزم بالحق يجد عداوة من لم يلتزم بالحق. ولذلك مثلا المرأة العاهرة تعادي المرأة العفيفة، تعاديها لأي شيء، لعفتها. سبحان الله، كان المفترض أن تكون العفة سببا لمحبتها وإكرامها وإجلالها، إذا بها تعاديها. انظر إلى قوم لوط، ماذا قالوا في لوط؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. طب لماذا أخرجوهم؟ هل لأنهم كانوا يؤذون الناس؟ هل لأنهم كانوا بخلاء أو كانوا يعني مسيئين للمجتمع؟ لا، إنهم أناس يتطهرون فيخرجون لأجل التطهر. التزام بالحق هو سبب موجب للعقوبة والعذاب والإبعاد عند أهل الباطل. وهذه العداوة ليست مقصورة على الكفار مع المؤمنين، بل حتى داخل أهل القبلة تجد أهل البدعة يكرهون أهل السنة لالتزامهم بالسنة، تجد الرافضة يكرهون أهل السنة لأن أهل السنة يحبون الصحابة ويحبون آل البيت، فهؤلاء يكرهونهم لحبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد المعتزلة يكرهون أهل السنة من أهل الإثبات الذين يثبتون لله عز وجل الأسماء الحسنى، وهلم جرة. اليوم نحن نرى هؤلاء الذين يريدون من المجتمع المسلم أن يتغرب عن دينه، ويريدون أن يغربوا المرأة المسلمة ويخرجوها إلى الشوارع لتكون هناك حرية ليس للمرأة وإنما حرية في الوصول إلى المرأة. هذا هو في النهاية ما يراد، لأنهم دائما لا يتحدثون إلا عن كيف نخرج هذه المرأة وكيف نصل إليها، وهذا هو المعنى المقصود. طيب هؤلاء لماذا يبغضون الصالحين؟ لأنهم يدعون إلى أن تحشم المرأة وأن تكرم وأن تخدم وأن لا تؤذى وأن لا يوصل إليها بسوء، فهم يكرهونهم لأجل ذلك كراهية شديدة، فيسجنونهم ويؤذونهم ويشوهون سمعتهم ويقولون لهم أنتم رجعيون وأنتم ظلاميون وأنتم مبطلون وغير ذلك مما يستعملونه من الألقاب والألفاظ في حق أولئك الذين يريدون للمرأة أن تكون عفيفة طاهرة مخدومة محشومة تقوم بأدوارها التي خلقها الله عز وجل لأن تقوم بها. فانظر يا إخواني كيف يكره صاحب الحق لأجل الحق لا لشيء آخر. الآن مثلا إذا قام بعض ملوك العدل تجد أن ملوك الباطل والظلم والجور يكرهونهم أشد الكره ويتمنون زوال ملكهم. لماذا؟ لأنهم يرونهم يقومون بالعدل، يريدون أن يكون الناس كلهم مثلهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، ثم قال العزيز الحميد، ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى. العزيز مأخوذ من العزة، والعزة عندنا عزة الله عز وجل التي نثبتها لله فيها ثلاثة أنواع: عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. عزة القدر أن يكون الله عز وجل عزيزا، ها يعني فلا ينال بسوء، فهو ذو العزة في قدره سبحانه وتعالى. وعزة القهر أن يكون قاهرا على غيره، والله عز وجل قد قهر كل شيء وهو القاهر فوق عباده. وعزة الامتناع أن يكون الله ممتنعا عمن يريده بشيء من السوء، يعني مهما حاولوا أن يسيئوا إلى ربهم سبحانه وتعالى فإنهم لم ينالوا من الله شيئا، فالله عزيز. ومنه سميت الأرض عزازا، عزاز بمعنى قوية ممتنعة لا تسمح للأرض أو للرجل أو للقدم بأن تغوص فيها. إذن نحن نثبت في اسم الله العزيز ثلاثة معاني: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. فالله عز وجل له يعني أكمل ما في هذه المعاني من الأوصاف. ثم قال الحميد أي المحمود، فعين بمعنى مفعول، يحمد على أفعاله كلها. طيب لماذا جاء بالعزيز والحميد في قوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله؟ من يحاول أن يتلمس، لأنه لا يمكن يأتي اسم من أسماء الله تختم به آية من الآيات إلا ولهذا الاسم علاقة بتلك الآية. حكمة عندك جواب؟ طيب أحد عنده جواب؟ نعم رياض. لأن اسم العزيز يناسب السياق، حيث إن الله عز وجل سوف ينتقم من هؤلاء الظلمة، سلام، وهو طبعا انتقام صادر من عزته سبحانه، بمعنيه الثلاثة، بمعنى أنه سيقهرهم وهو طبعا ممتنع أن ينالوه بسوء. وكذلك اسم الحميد فهو سبحانه بانتقامه منهم محمود على كل حال. يعني جميل جميل، ما شاء الله عليك، أحسنت. يقول إن مناسبة العزة كأنها تهديد لهم وأيضا بشارة للمؤمنين، يعني أيها المؤمنون سينتقم الله من هؤلاء الذين آذوكم وفعلوا بكم ما فعلوا. الحميد المحمود على كل أفعاله، فلا تظن أنه سبحانه وتعالى عندما يمكن هؤلاء الظالمين من رقاب هؤلاء المؤمنين أن ذلك شر للمؤمنين، لا، هو خير لهؤلاء المؤمنين، إنه يعجل بهم إليه ليكرمهم ويعظم منازلهم. ولذلك عندما كانوا يلقون المؤمنين في النار كانت الملائكة تسبق إلى هؤلاء المؤمنين فتأخذ أرواحهم قبل أن تصل أجسادهم إلى النار. إذن ماذا نال لهم؟ ما نال لهم شيء. فهو سبحانه وتعالى العزيز الذي له القوة والقهر والقدرة على هؤلاء، فهذا تهديد لهم وبشارة للمؤمنين، والحميد على كل أفعاله. فلا تظنوا أيها الناس أنه قد خذل المؤمنين أو أنه ترك عباده المؤمنين دون نصرة، بل هو سبحانه وتعالى الناصر لكل مؤمن. قال الله عز وجل: الذي له ملك السماوات والأرض، وهذا من عزته، فهو القادر على كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، ولذلك ملك السماوات والأرض له سبحانه. فإذا كان له وهؤلاء في ملكه، هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا في ملكه، إذن لا خوف، لأنهم لن يفلتوا من قبضته ولن يخرجوا عن ملكه، وسيجازيهم وسينتقم منهم. وهكذا سبحانه وتعالى، فإنه لا يقوم أحد من هؤلاء المبطلين بشيء يفعله للمؤمنين إلا والله عز وجل له بالمرصاد، إن ربك لا بالمرصاد، لا يفوت على الله أحد، ولا يفوت من ملكه وقبضته أحد مهما كان. قال: والله على كل شيء شهيد. الله سبحانه وتعالى على كل شيء، لا يخرج من هذا شيء. وهذا من الأشياء الألفاظ العامة التي تستوعب كل شيء، والله على كل شيء شهيد. شهيد بمعنى حاضر ومطلع وعالم ومبصر، لا يخفى عليه من أمر العباد شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن فاطمئنوا أيها المؤمنون، اطمئنوا أيها المؤمنون، إياكم أن تظنوا أن ما يفعله أعداؤكم بكم قد فات على الله، أو أن الله لم يطلع عليه. لا لا لا لا لا، الله مطلع على كل شيء، وسيعطي كل أحد جزاءه، إن صالحا وإن سيئا. قال الله عز وجل بعد ذلك: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. الآن جاء دور إيش بعد قولي والله على كل شيء شهيد؟ جاء دور الجزاء والعقوبة. إن الذين فتنوا، ما معنى فتنوا؟ ما معنى فتنوا؟ نعم، أحرقوا وعذبوا المؤمنين. نعم، فتنوا هنا بمعنى أحرقوا، ونحن نفسرها بما يدل عليه السياق، لأن السياق فيه هذا المعنى. قال: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إذن فتنوا هنا ليست بمعنى ابتلوا ابتلاء عاما، بل فتنوا بمعنى أحرقوا. وأصل الفتنة في اللغة بمعنى الإحراق، ومنه سمي الذهب والفضة الفتين. لماذا؟ لأن حجارتهما توضع على النار حتى يخلص الذهب أو المعدن من غيره من الشوائب، و يعني يكون مستقلا أو مستغلا ومفروزا. إن الذين فتنوا أي أحرقوا المؤمنين والمؤمنات، وهذه عادة القرآن، إذا ذكر الرجال والنساء قدم الرجال على النساء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، خلافا لما نسمعه في نشرات الأخبار: سيداتي سادتي. فهذه عادة غربية لا صلة لها بمنهج القرآن، بل دائما يكون النساء بعد الرجال. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. سبحان الله، فعلوا هذا الفعل العظيم البشع المنكر وهو الإحراق الذي هو أبلغ أنواع العذاب التي تنزل بالإنسان من أخيه الإنسان. ومع ذلك يقول هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا إذا لم يتوبوا سأفعل بهم كذا وكذا. سبحان الله، أي فضل من الله على عباده أعظم من هذا، وأي إطماع بالتوبة أبلغ من هذا الإطماع. هذا يدل على ماذا؟ على سعة رحمة الله، وأن الإنسان مهما فعل من كفر وجحود وبغي وعدوان وظلم فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له باب التوبة. إن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد ورد في الحديث أن الإسلام يجب ما قبله. قال ثم لم يتوبوا، فهذه من أرجى آيات القرآن. كيف يفعلون هذا الفعل وبمن؟ بكل المؤمنين والمؤمنات الصغار والكبار. ثم يقال لهم ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لمح الله ذلك كله عنهم. ولذلك يتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعجب الرب سبحانه وتعالى من اثنين يقتل أحدهما صاحبه ثم يكونان في الجنة. قالوا كيف؟ قال يقتل هذا ذاك وهو كافر ثم يسلم، فذاك يكتب شهيدا ثم هذا يسلم فيموت على الإسلام فيدخلان الجنة. قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، أي العذاب الذي يكون في النار، ولهم عذاب الحريق. طيب أليس عذاب جهنم هو عذاب الحريق؟ نقول نعم ولا. عذاب جهنم أوسع من عذاب الحريق، لأن من عذاب جهنم الزمهرير الذي هو شدة البرودة. طيب لماذا نص على الحريق؟ نعم يا رياض. ليتناسب مع فئلتهم بالمؤمنين. نعم. فانتقاما منهم يعني من جنس العمل. العمل يعني جزاؤهم يكون من جنس عملهم، وهذه من كمال عدل الله عز وجل أن يجازي العبد جزاء من جنس عمله. وإذا تتبعت هذا وجدته مضطردا في كل جزاء، يعني مثلا تلاحظ اليد عندما تسرق تقطع، شوف الجزاء من جنس العمل، كما كانت السرقة باليد أيضا تكون إيش؟ القطع لتلك اليد. ودائما نلاحظ مثلا يعني بروا آباءكم تبركم أبناءكم، شوف الجزاء من جنس العمل. وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا إنما ذكر الحريق تذكيرا بالحريق، فكما أحرقوا المؤمنين وهم شاهدون على ما يفعلون فكذلك هم في جهنم يحرقون جزاء الرفاقة. قال الله عز وجل مبينا بعد أن بين عقوبة هؤلاء الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا وآذوا المؤمنين. وهذه السورة يا إخواني نزلت من باب التهديد للكفار الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه ويبالغون في عداوتهم وإيصال الأذى إليهم. قال مبشرا أولئك المؤمنين الصابرين الذين بذلوا مهجهم وأرواحهم من أجل دينهم. قال إن الذين آمنوا وعيش وعملوا الصالحات. نلاحظ كثيرا في القرآن القرن بين الإيمان والعمل الصالح، لئلا يدعي إنسان أن مجرد إيمانه بالله وتصديقه القلبي المجرد كاف في وصوله إلى الفوز والنجاة. لا بد أن تصدق هذا الإيمان بعمل، لا بد أن يصدق هذا الإيمان عمل. ولذلك جعل أهل السنة من حقيقة الإيمان العمل، فقالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. لا بد أن يكون عمل يصدق ذلك الإيمان الباطن، أما إيمان باطن لا يصدقه لا قول ولا عمل بالأركان هذا يعني إيمان غير صحيح. ولذلك يأتي هنا عندنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبأي شيء يكون العمل صالحا؟ يكون العمل صالحا بأي شيء؟ حكمة بموافقته للسنة وأن يكون صحيحا يعني. وأن يكون خالصا بشرطين. أي عمل لا يمكن أن يسمى صالحا حتى يكتمل فيه شرطان كما قال أخونا حكمة، وهو أن يكون العمل خالصا لله لا يراد به إلا وجهه، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الإنسان وعمل عملا صالحا خالصا ولكنه غير موافق لسنة رسول الله فإن الله لا يقبله، لأنه لماذا بعث رسول الله؟ ما بعث رسول الله إلا لنعبد الله بما شرعه لنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز لك أن تتعبد الله بشيء لم يشرعه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء إن اتباع السنة يكون يعني اجتماع أمور ستة: الموافقة في الزمان والمكان والكم والكيف والسبب والجنس، ستة أشياء. فالزمان مثلا لو أراد إنسان يحج في ذي القعدة أو يحج في محرم يصح، يصوم في ربيع أو في مثلا شهر من أشهر السنة غير رمضان ما يمكن. المكان، هل يجوز تعتكف في غير المسجد أو تطوف على غير الكعبة أو تسعى في مكان غير الصفا والمروة أو ترمي الجمار في غير المكان الذي حدد لهذا المكان أو تقف عرفة، يعتكف يوم عرفة في غير المكان المحدد شرعا؟ ما يصح. طيب الكم، كمية الأشياء، صلاة محددة بأربع ركعات، صلاة الظهر صلاة العصر، ما تقول اليوم أنا مرتاح وأبغى أزيد خليها ثمان ركعات، لو زدت نصف ركعة بطلت الصلاة كلها ولم تقبل، هذا كم؟ كيف؟ كيفية الصلاة، تؤدي الصلاة بالطريقة المعروفة، قيام ركوع فرفع في سجود ثم جلسة ثم سجود ثم قيام مرة أخرى، كيفية، لا بد أن تراعي الكيفية. كذلك الحج، لو أن إنسان حج بطريقة هو يريدها ولم يوافق فيها الحج التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خذوا عني مناسككم، هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه ذلك. طيب هذه أربعة، بقي عندنا السبب والجنس. الجنس أن توافق السنة في جنس المشروع. مثلا شرع لنا أن نضحي، لكن بأي شيء نضحي؟ بجنس معين وهو بهيمة الأنعام. فلو أن إنسان قال أنا سأضحي بشيء غالي جدا، بنعامة وإلا بفرس قيمتها 100,000، نقول لا تقبل أضحيتك، لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. لا بد أن توافق السنة في جنس الشيء الذي تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى. السبب ألا تجعل سبب العبادة شيئا إلا أن يكون مشروعا. فمثلا قول لا إله إلا الله مشروعة، لكن عندما تجعل لها سبب لم يجعله رسول الله فإن هذا يجعل العمل غير صالح. لو قال واحد ينبغي الإنسان إذا شرب شيئا لذيذا أن يقول بعد شربه لا إله إلا الله، جعلت بلا إله إلا الله أو لقول لا إله إلا الله سببا لم يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا مخالفة للسنة، هذا السبب لم يأتي به رسول الله. فمن وافق السنة في هذه الأشياء الستة: الزمان، المكان، الكم، الكيف، الجنس، السبب، فقد وافق السنة، ومن خالف في واحد فقد خالف السنة. قال الله عز وجل: لهم تمليك، يشعروا بأنهم يملكون هذا الذي سيؤتونه في الجنة، لهم جنات وليست جنة، والجنة بمعنى البستان المليء بالأشجار واللذائذ والطيبات والثمار والمأكولات والمشروبات، جنات، وكل جنة يعني تختلف عن الجنة الأخرى. قال الله عز وجل في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه إيش؟ جنتان ذواتا أفنان. ثم قال بعدها: ومن دونهما إيش؟ جنتان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان أي سوداوان من خضرتهما. قال: تجري من تحتها الأنهار، الأنهار تجري من تحت تلك الجنة، وهذا من ألذ ما يكون في الراحة والنعمة واليسر، لأن النهر يجري من تحتك فأنت تراه، تتلذذ المرأة وتسر بأنك فوقه، وأيضا إذا أردت شيئا وإذا هو قريب، فضلا عن أن الغلمان يطوفون عليك بأكواب وأباريق وكأس من معين، نسأل الله الكريم من فضله. طيب، ما هي هذه الأنهار؟ منوعة، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. لاحظوا يا إخواني، من كل نوع من هذه الأنواع الأربعة أنهار، فالماء يأتيك بمذاقات وطعوم، واللبن بمذاقات وطعوم، والخمر يأتيك بمذاقات وطعوم، والعسل يأتيك بمذاقات وطعوم، وأتوا به متشابها. في كل مرة يؤتى لك بكأس من اللبن تقول هذا مثل الذي قبله، فإذا ذقت وإذا الطعم مختلف واللذة مختلفة تماما عما كان. يا إخواني، نحن مقبلون على دار عظيمة لا يمكن لنا يا رياض، لو أردنا أن نتخيل وأن نتصور، أن نتصور ما نحن مقبلون عليه. نسأل الله الكريم من فضله، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل تلك الجنة، وأن لا يكيدنا إلى أنفسنا أو أعمالنا أو إلى شيء من خلقه. قال: ذلك الفوز الكبير. هذا الفوز الذي سيحققه هو الذي حقق الفوز الحقيقي، ذلك الفوز الكبير. ثم قال الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد. هذا تهديد لهؤلاء الذين يفعلون بالمؤمنين ما يفعلون، سواء كانوا من المعاصرين أو من المتقدمين. لا يغرنكم إمهان الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى ترككم تفعلون بالمؤمنين ما تفعلون، فإن هذه الدنيا ليست محلا في الأصل للجزاء، لأنها أحقر من أن تكون محلا للجزاء. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فإذا فات على المؤمن أن يتنعم فيها أو يبقى فيها أو يأخذ حقه ونصيبه فيها، فإنه ما فاته شيء أصلا، ما فاته شيء. يعني فضلا لو أنك ما ملكت فيها قصرا ولا بيتا ولا زوجة ولا دارا ولا مالا، ما فاتك شيء يا رياض، ما فاتك شيء، لأن الدنيا ليست بشيء، ما تزن عند الله جناح بعوضة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبين لنا مقياس ما بين الدنيا والآخرة، قال: مثل ما في الجنة، أو يعني نسيتنا أول الحديث، مثل ما في الجنة بالنسبة للدنيا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني هذه نسبة ما بين الدنيا والآخرة، واحد وضع أصبعه في البحر، ماذا نقصت هذا البلل، ماذا نقص من البحر؟ كذلك نسبة الدنيا بالنسبة للآخرة، لا إله إلا الله، شيء مهول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خاطر على قلب بشر. قال الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. إن بطش ربك، البطش هو الأخذ بشدة وقوة، لشديد لقوي عنيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. اختلف في هذه الآية على قولين: يبدئ من إبداع الإنسان أي خلقه أول مرة، وإعادته بعد موته، وهذا معنى يرد في القرآن كثيرا. والثاني: إنه يبدئ العذاب ثم يعيده، وهذا أنسب للسياق، وإن كان المعنى الأول صحيح، لأن الله يبدئ الخلق ثم يعيدهم أي يبعثهم بعد موتهم، لكن اللائق بالسياق هو الثاني، فكأنه يقول: سيعجل العقوبة لهؤلاء الظالمين الذين أحرقوا المؤمنين بالنار، يعجل لهم العقوبة في الدنيا ثم يعيدها عليهم في الآخرة، لأنه قال: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. سبحان الله، هذا من كون القرآن إيش؟ مثاني، يأتي بالمعنى ثم مرة أخرى يعيده لكن من وجه آخر، أو يأتي بالرجاء ثم الخوف، أو بالترغيب ثم الترهيب، أو بالمؤمنين ثم الكافرين، أو بالجنة ثم النار. هذا من كون القرآن مثاني، تستوعب المعنى من جميع جهاته وتبقى متزنا في فهم الحقائق. قال وهو الغفور الودود، يقنع هؤلاء بالتوبة، فهو الغفور، إذا استغفرتموه غفر لكم ومحى عنكم ذنوبكم. والغفر عندنا ينبغي أن تفهم فيه أمرين: الغفر بمعنى الستر، والغفر بمعنى التجاوز. فإذا قيل غفور يعني الذي يستر الذنوب ويتجاوز عن عقوبتها ومجازات أصحابها. ومنه المغفر الذي يضعه المقاتل على رأسه ليتقي به ضرب السيوف. طيب، ثم عقبه بقوله إيش؟ الودود. لماذا جاء الودود بعد الغفور؟ ترتيب الأسماء الحسنى في القرآن أيضا له حكمة، ولا يمكن أن يوضع اسم إلا في مكانه، يعني في هذا المكان لا يليق، وهو الودود الغفور، أبدا لا يليق. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوبة، فهو ودود بعد الغفران. شوف، المودة تكون من الله بعد الغفران. وهنا يأتي السؤال: ما معنى الودود؟ الودود هنا ما معناها؟ لها معنيان. تفضل الشيخ. هو الذي يتودد إلى عباده أو أحباده. جميل. الذين يحبونه. أي نعم، بمعنى ال- ال- ال- ال- الواد لأحبابه. نعم. وقد تأتي بمعنى الذي يوده أحبابه. نعم. والمعنيان كما ترون متلازمان. المعنيان متلازمان، لأنه يتحبب إليهم، ها؟ يتحبب إليهم فيحبونه ويحبهم، فهو الواد لهم المودود منهم سبحانه وتعالى. إذن هو الودود بمعنى الحبيب الذي يتحبب لأوليائه، فإذا تحبب إليهم ودوه وأحبوه سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يأتي إلا بعد المغفرة، وجاء في سورة أخرى: إن ربي رحيم ودود، يعني جاءت ودود بعد قوله رحيم، لأن المودة منزلة عالية لا تكون إلا لمن غفر الله له ورحمه. قال وهو الغفور الودود. إذن هذه إطماع من الله لهؤلاء الذين انحرفوا عن المسار الصحيح وأحرقوا المؤمنين وفتنوهم. ثم قال واصفا نفسه ومعظما ذاته بالعرش المجيد، أي صاحب العرش، وإنما ذكر العرش دون ما سواه لأنه أعظم المخلوقات، وهو المخلوق الذي جعله الله عز وجل محلا للاستواء. الرحمن على العرش استوى، أي على واستقر سبحانه وتعالى، وليس بحاجة إلى شيء من خلقه جل جلاله. والعرش هو أعظم المخلوقات وهو سقفها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفة العرش قوله: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش الذين قال الله فيهم إيش؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال: ما بين شحمة أذنه، ما بين منكبه إلى شحمة أذنه خفقان الطير 700 عام. هذا بس المسافة هذه قصيرة، كم؟ 700 عام، والطير يخفق بأقصى سرعته لا يصل إلى ما بين هاتين المكان. إذن كم بين أعلى منطقة في ذلك الملك إلى أسفل منطقة، وكم بين جنبه إلى جنبه؟ هذا شيء لا يقادر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. هذا واحد، فكيف بالثمانية؟ وكم بينهما؟ وكم هو العرش الذي فوقهم جميعا؟ لا إله إلا الله. قال ذو العرش المجيد. إذا المجيد هنا صفة لإيش؟ لذو، ذو مرفوعة والمجيد مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة. إذن ذو العرش المجيد، المجيد هو الله ذو، والمجيد مأخوذ من المجد وهو الكرم والعظمة العظيم الكريم الذي هو واسع في يعني قوته وعظمته وكرمه سبحانه وتعالى. وفي قراءة أخرى يا رياض ذو العرش المجيد مجرورة، فتكون صفة لإيش؟ للعرش. طيب قراءتان، نأخذ بهذه ولا بهذه؟ ها نأخذ بكليه لأنه لا تعارض. فالله مجيد وعرشه مجيد، لكن المجد الذي وصف به العرش مجد يليق بالمخلوق، والمجد الذي وصف به الرب مجد يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم وصف نفسه قال فعال لما يريد، وهذا من باب التهديد، فهو سبحانه وتعالى يفعل كل شيء يريده، بخلافنا نحن نفعل أشياء لا نريدها ونريد أشياء ولا نفعلها. ثم قال الله عز وجل استدراكا للوقت هل أتاك حديث الجنود، هذا بعد أن هدد في قصة أصحاب الأخدود، هدد في قصص الأقوام الآخرين من هم؟ قال فرعون وثمود، ماذا فعل الله بهم؟ وهذا تهديد لكم يا أهل مكة، يا من تفعلون برسول الله ما فعلتم. بل الذين كفروا في تكذيب، بل هنا للإضراب، الذين كفروا في تكذيب يعني كأنهم من كثرة تكذيبهم لما يأتيه من الآيات والبينات كأنهم في وسط التكذيب. قال والله من ورائهم محيط، أي قد أحاط بهم من جميع الجهات، فكيف يظنون أنهم يفلتون من قبضة الله، وكيف يفعلون ما يفعلون برسول الله وبالمؤمنين معه؟ والله من ورائهم محيط. قال بل هو قرآن مجيد، أي هذا القرآن الذي نزل على رسول الله قرآن مجيد كريم وعظيم، ولا يستطيع أحد أن يصل إليه بسوء. قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي هو مكتوب في اللوح المحفوظ. وقد قرأت محفوظ بقراءتين، في لوح محفوظ، إذن من هو المحفوظ؟ هذه صفة لإيش؟ للوح. وقرأت في لوح محفوظ تكون صفة لإيش؟ للقرآن، للقرآن. بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. بأي القراءتين نأخذ؟ بكليهما. وهذه من فوائد القراءات يا إخواني، أنها تبرز لنا معاني إضافية من دون أن يكون في ذلك أدنى تعارض. بهذا ننتهي ونصل إلى نهاية تفسير هذه السورة الكريمة التي فيها معاني عظيمة، نسأل الله أن ينفعنا بها، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.